حبيبي يسلم عليا يسلم عليا ويبعد بعيد. قولوا لحبيبي يضيع من ايديا لكنه في عيني حبيبي الوحيد. قولوا لحبيبي اللي مسافر يبعت لي سلام يبعت لي سلام قبل ما يمشي. قولوا لحبيبي ازاي قادر يبعد لي بعيد يبعد لي بعيد ما يسلمش. ولا حتى يجي يضمني او عيش معاه. لانا قلت عايزه يرجع الماضي وهنا ولا حتى يجي يضمني او عيش معاه. انا بس عايزه يكون فاكر ان اللي كان ان اللي كان ما يمثلش. قولوا قولوا قولوا الحبيب اللي مسافر يبعت لي سلام يبعت لي سلام قبل ما يمشي. بالمرة ما منشوفش بعض يا ناس تاني. حرام عليه ما يجيش لهرادي ما يشوفنيش، حرام عليه ما يجيش لهرادي ما يشوفنيش. لانا قلت عايز يرجع الماضي وبدال، ولا حتى يجي يضمني او عايش معاه. ولا حتى يجي يضمني او عيش.